ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله سمع الله لمن حمده. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله سمع الله